الأخ يسأل يقول ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن فعل ذلك عقموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيقول كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين وبين القول التي تقول إن الإسلام لم ينتشر بالسيف؟ أقول هذا الحديث لا يتعارض مع الآية، فإن الآية تتحدث عن حصول الإكرام الواقع في قلب الشخص، فإنه لا يمكن أن يكره أحد أحدا على حصول اعتقاد داخلي في نفسه معين. فالله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، يعني لا يمكن أن يحصل إكراه لشخص أن يعتقد خلاف ما يريد أن يعتقد. ولأجل هذا قال قد تبين الرشد من الغل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا المراد في الآية، ولا يتعارض مع قتال الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأنهم قد يشهدوا أن لا إله إلا الله حماية لأنفسهم وصيانة لدينهم، وهم في الحقيقة لم يدخلوا في الدين، فلأجل هذا لا إكراه في الدين حقيقة. أما بالنسبة للمقولة التي تقول إن الإسلام لم ينتشر بالسيف، فهذه المقولة على إطلاقها هكذا مقولة باطلة وليست صحيحة، بل إن الإسلام انتشر بالسيف وذلك إذا كان الكفار لم يستجيبوا للدعوة بالحسنى، فإن لم يستجب الكافر للدعوة بالحسنى ولنداء الله سبحانه وتعالى بالدخول في هذا الدين الصحيح، فإنه يجب قتاله أو يقبل بدفع الجزية إن كان ممن يقبل منه الجزية، ويدفع الجزية جليلا صائرا لأنه رضي بالكفر عن الإسلام، والإسلام دين ينتشر بالدعوة وبالموعظة الحسنة، فإن لم تدفع فلا بد من تطهير العالم من هؤلاء الكفار الذين يدينون دينا باطلا وينشرون الباطل في الناس، فهم أمراض ومعاو الهدم تحتاج إلى أن نتخلص منها. والقول بخلاف ذلك هو قول بخلاف ما دل عليه الدين، فإن ذروة صنام الإسلام هو الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل ربي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. والله تعالى أعلم.